على غير ما أقرأها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلعنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهله حتى انصرف. وهذه من الحكمة، أمهله حتى انصرف. وسبب ذلك إما لئلا يحصل تشويش عند الناس أو لغير ذلك. المهم أن هذا من الحكمة، أن لا تعجل بل أن تتمهل ولا تعجل بالمؤاخذة إذا سمعت منكرا أو رأيت منكرا. كما أن فيه قوة عمر حيث أخذ بتلابيب برداء، والتلابيب هذا أعلى الصدر، وهو يؤخذ عادة يؤخذ به الإنسان من أجل السيطرة عليه، حتى أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل، يعني أطلق. فأرسل فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال يقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبت يقرأ. ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمر بن الخطاب على ما فعل في هذا الرجل، لأنه يعلم أن الحامل له هي هو الغيرة، هو الغيرة. وإذا كان الحامل هو الغيرة فإنه لا عتاب على من فعل. نعم. حتى نحصل من الفرق فريق عندنا الآن نتكلم على الحديث في أول لفظ يلي ثم الأسئلة.